لمس الفرج بشهوة قال بعض العلماء ينقض الوضوء، قال بعضهم إذا خرج منه شيء. فإذا كان بغير شهوة بغير قصد لا ينقض الوضوء.